اللهم اخرجنا من ظلمات النار واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن اخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا ابواب الحدث وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شكرك وإبادتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة النساء عند قوله 13. نعم. قوله تعالى محصنات أي عفائف وقرأ الحسابي محصنات بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله تعالى والمحصنات من النساء وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن. ثم قال غير مسافحات أي غير زوان أي معينات بالفتنة. ظريف الجمال وأرزانيات زوانه. المعلنات بالزنا لأن أهل الجاهلية كانت فيهم الزواني في العلانية ولهن رايات منصوبات كراية بيطار. بيطار يعني يصلح قوائم الخيل اسمه بيطار يعني صنع يعني شو بيشتغل بيطار بيطار يعني يصلح حوافر الدوار. نعم. ولا متخذات أخدان أصدقاء على الفاحشة واحدهم خيل وخليل وهو الذي يخادم أخدانا إذا اتخذ أخدان أخدانا أي أصحابا يعني إذا رفع أكتار يعني على وزن همزة يعني كثير الهمز ماذا كثير الأصحاب مثل السرعة. نعم. وقيل المسافحة المجاهرة بالزنا أي التي تكري نفسها لذلك وذات الخدم هي التي تزني سرا. وقيل المسافحة المبذولة وذات الخدم التي تزني بواحد. نعم. وكانت العرب يعني بيجمع كله كله كان موجود معناته فمن يريد القرآن ممكن لا هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء فما يستدر يحشي على شيء. نعم. وكانت العرب تعيب الإحسان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان ثم رفع الإسلام جميع ذلك. وفي ذلك نزل قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن عن ابن عباس وغيره. الرابعة عشر قوله تعالى فإذا أحصن قراءة عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة الباقون بضمها فمن فتح معناه أسلمنا وبالضم زوجنا. فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت نصف جلد الحرة وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور ابن مسعود والشعبي والزهري وغيرهم. فلا شو فإذا أحصن الآن عاصم حمزة والكسائي فتح الهمزة شلون هيك صار؟ يمكن شعر بسيط. لا محمد ايه لا الله عم يقول ما يقول كان هيك يعني فإذا أحسننا صالح صالح شو وهي عاصم رواية شارها ورواية حصان وأحسن بس ما يقول بالعادة شعبه نعم هيك منيح. نعم. فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت نصف جلد الحرة وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور ابن مسعود والشعبي والزهري وغيرهم وعليه فلا تحد كافرة إذا زنت وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن المنذر. وقال آخرون إحصانها التزوج بحر فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها. قال أبو سعيد بن جبير والحسن وقتادة. وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء وبه قال أبو عبيد. قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار. قال الأصمعي: الفروة جلدة الرأس. قال أبو عبيد: وهو لم يريد الفروة بعينها، وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار؟ ولكن هذا مثل، إنما أراد بالفروة القناع. يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب، وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع من ذلك، فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور، مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة ونحو ذلك. فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت لهذا المعنى. أيام الشهية مثل خرقة المسافية. وقالت فرقة: إحصانها التزوج، إلا أن الحد واجب على الأمة غير المتزوجة بالسنة، كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قيل: يا رسول الله، الأمة إذا زنت ولم تحصن فأوجب عليها الحد. قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. قال القاضي إسماعيل في قول من قال: إذا أحصنا أسلم. قال القاضي إسماعيل في قول من قال: إذا أحصنا أسلمنا بعد، لأن ذكر الإيمان قد تقدم لهن في قوله تعالى: من فتياتهم المؤمنات. وأما من قال: إذا أحصنا تزوجن، وأنه لا حد على الأمة حتى تتزوج، فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن، وأحسبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رجم عليها، لأن الرجم لا يتنصف. يريد أن تسأل المالكية. قال أبو عمر: قال قول الله عز وجل يقتضي أن لا حد على أمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن، فكان ذلك زيادة بيان. قلت: ظهر المؤمن حما لا يستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف، لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد في ذلك، والله أعلم. وقال أبو ثور فيما ذكر ابن المنذر: إن كانوا اختلفوا في رجمهما فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين، وإن كان إجماع فالإجماع أولى. رجمهما مين هو سيدي العبد والأمر؟ العبد والحر. لا كلاهما. سلام. يعني زوج وزوجة. سلام. العبد لا يرجم. مثل ما كان محصن. لا يعني من تزوج. قال: فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين. أي كل منهما. للأمة. إيه؟ فإنهما يرجمان فإن اختلف إن كان. وقال أبو ثور فيما ذكرته: إذا كانوا اختلفوا في رجمهما فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين، وإن كان إجماع فالإجماع أولى. يعني في عدم الرجم يعني. كلام أبي ثور هذا كلاهما يعني إذا تزوج الأم والعبد. الخامسة عشرة: واختلف العلماء في من يقيم الحد عليهما. فقال ابن شهاب: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان، فليس لأحد أن يحتال عليهم. ومصدر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليشددها الحد. وقال علي رضي الله عنه في خطبته: يا أيها الناس، أقيموا على رقائكم الحد، من أحصن منكم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجددها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. أخرجه مسلم موقوفا عن علي. وأسنده النسائي وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. من أحصن من مثل من أحصن منهم ومن لم يحصن، يعني هذا مشان العبيد كمان. وهذا نص في إقامة السادة الحدود على المماليك، من أحصن ومن لم يحصن. قال مالك رضي الله عنه: يحد المولى عبده في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك، ولا يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه الإمام، وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وأنس، فلا مخالف لهم من الصحابة. وروي عن ابن أبي ليلى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنى في مجالسهم. طريقة سيدة لو في أطلاق أبو يعني بعدين يعني مو مطلع على أمار وعيديناتهم، يعني كأنه ما يقول عن الكريس هيك الظاهر يعني. وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإيمان السلطان دون المولى في الزنا وسائر. يمكن نقول كمان يعني هذا العبد فيه له حق ويأتي المال في النفقة في نعم. وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإيمان السلطان دون المولى في الزنا وسائر الحدود، وهو قول الحسن بن حي. وقال الشافعي: يحده المولى في كل حد ويقطعه. واحتج بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوري والأوزاعي: يحده في الزنا، وهو مفترى الأحاديث، والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه السورة. الثالثة عشرة: فإن زنت الأمة ثم عتقت قبل أن يحدها سيدها لم يكن له سبيل إلى حدها، والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده. سيدنا لا لا حد أمة ولا حد عتق، حرة من تجلد في الحالة. فإذا معاد سيدة يجددها نعم معاد السلطان عليها يعني. فإن زنى ثم تزوج لم يكن لسيدها أن يجددها أيضا بحق الزوج، إذ قد يضره ذلك. وهذا مذهب مالك: إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد فلو كان جاز للسيد ذلك، لأن حقهما حقه. لأن حقهما حق العبد وحق الأمة، حق السيد مملوكا. السابعة عشرة. فإن أقر العبد بالزنا وأنكر المولى فإن الحد يجب على العبد لإقراره ولا التفات لما أنكره المولى، وهذا مجمع عليه بين العلماء، وكذلك المدبرة وأم الولد والمكاتب والمعتق بعضهم. وأجمع أيضا على أن الأمة إذا زنت ثم اعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بذلك ثم علمت وقد حدت أقيم عليها تمام حد الحرة، ذكره ابن المنذر. وإذا زنت وهي لا تعلم بذلك ثم علمت وقد حدت أقيم عليها تمام حد الحرة. الثامنة عشرة. واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا، فكان الحسن البصري يقول له أن يعفو، وقال غير الحسن لا يسعه إلا إقامة الحد، كما لا يسع السلطان أن يعفو عن حد إذا علمه لم يسأل، كما لا يسع السلطان أن يعفو عن حد إذا علم، لم يسع السيد كذلك أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد. وهذا على أصل الخلاف، يعني حق الأولى حق الشرع هذا من المبدأ. وهذا على مذهب أبي ثور قال ابن المنذر وبه نقول. التاسعة عشرة. قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الجلد، ويعني بالمحصنات ها هنا الأبكار الحرائر، لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض، وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة لأن الإحصان يكون بها كما يقال أضحية قبل أن يضحى بها، وكما يقال للبقرة مثيرة قبل أن تثير. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة لأن الإحصان يكون بها، يعني يأتي عليها باعتبار ما سيقوم يعني. وقيل المحصنات المتزوجات لأن عليها الضرب والرجم في الحديث، والرجم لا يتبعض فصار عليها نصف الضرب. والفائدة في نقصان حدهن أنهن أضعف من الحرائر، ويقال إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر، ويقال لأن العقوبة تجب على أقل النعمة. ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين؟ فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد، وكذلك الأمة لما كانت نعمتها أقل فعقوبتها أقل. وذكر في الآية حد الإماء خاصة ولم يذكر حد العبيد، ولكن حد العبيد والإماء سواء، 50 جلدة في الزنا وفي القذف وشرب الخمر 40، لأن حد الأمة إنما نقص من نقصان الرق، فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة مملوكية، كما دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد. وهذا الذي يسميه العلماء القياس في معنى الأصل، ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، فدخل في ذلك المحصنين قطعا. لا يعني قريب بأس المحصنين والذين يرمون المحصنات فدخل المحصن على ما يأتي بيانه في سورة النور إن شاء الله تعالى. المضي في الشرك. وأجمع العلماء على أن بيع الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها، وإن اختاروا له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يفرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يفرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. يعني فليبعها، هذا أمر، ذلك ليس بواجب. نعم. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة، منهم داود وغيره لقوله فليبعها وقوله ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحدث. فإذا باعها عرف بزناها لأنه عيب فلا يحل أن يلزم. فإن قيل: إذا كان مقصود الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف بزناها، فلا ينبغي لأحد أن يشتريها لأنها مما قد أمر بإبعادها. فالجواب أنها مال ولا يضاع للنهي عن إضاعة المال، ولا تسيب لأن ذلك إغراء لها بالزنا وتمكين منه، ولا تحبس دائما فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدها فلم يبق إلا بيعها. ولعل السيد الثاني يعفها بالوقت أو يبالغ في التحرز بها فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدل الملا تختلف عليها الأحوال، والله أعلم. الحادية والعشرون. قوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم، أي الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة، لأنه يفضي إلى إلقاق الولد، والغض من النفس والصبر على مكارم الأخلاق أولى من النزالة. على الزواج بأمة. ذلك عموم في غيرها من النسخ البذالة، يعني كأنه أولى، هو يعني كأنه لا نزل، يعني أولو جبال، يعني ما له رجال، وهذا النعم يزوج الأمة، يعني نادر يكون رجال، لازم يكون رجال موشه تستعب ذلك، فصار يقولوا عنه نزل لا الحال. الله يرحمه. وصارت على الحالة يعني بزكاة، إذا الزنا والإنسان محكور على يعني محبة النساء سمونا ذلك، معناتها كل حرام لذلك على الحالة، يعني اللي يعمل الحرام نزل صار ما له رجال. الله مشكلة هي. الله سلام. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما حر تزوج بأمة فقد ترقى نصفا، يعني يصير ولده رقيقا، فالصبر عن ذلك أفضل لكي لا يرق الولد. فقد ترقى نصفا. يعني ليش بقى الأرق نساء؟ يعني الرق الحقيقة وقع عليه وعلى ابنه، كأنه هيك هو مو رقيق، هو حر، أما الأرق ولده يعني نصف حر نصف ما رقيق. أي والله صح. نعم. وقال سعيد بن جبير: ما نكاح الأمة من الزنا إلا قريب. قال الله تعالى: وأن تصبروا خير لكم، أي عن نكاح الإمام. سبحان الله. شو استنبطه؟ وأن تصبروا، لأن الصبر على كمان عن الزينة صبر، وأن تصبروا كمان عن النكاح استنبط منها. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن الضحاك المزاحم أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. ومع ذلك أباحه لله سبحانه وتعالى، أباح الله سبحانه وتعالى تخلصا وبعدا عن الزنا، فكيف لا نقوم بالزنا؟ ورواه أبو إسحاق الثعلبي من حديث يونس بن مرداس. لذلك يعني الحد بالزاني هذا أكثر من لدى الصغر، لأنكم سنة في الضرب يعني صار مثل بهيمة. الله يحفظنا ويحفظ رعاية. ورواه أبو إسحاق الثعلبي من حديث يونس بن مرداس وكان خادما لأنس. وزاد: فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت، أو قال: فساد البيت. لأنهن لا تتحفظن عما تتحفظ عنه الحرة. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، أي ليبين لكم أمر دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم عليكم. وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى. ومنه قوله تعالى: ما فرطنا في كتاب من شيء على ما يأتي. وقال بعد هذا: يريد الله أن يخفف عنكم، فجاء هذا بأن والأول باللام. فقال الفراء: العرب تعاقب بين لام كي وأن، فتأتي باللام التي على معنى كي في موضع أن في أردت وأمرت، فيقولون: أردت أن تفعل وأردت لتفعل، لأنهما يطلبان المستقبل. ولا يجوز ظننت لتفعل، لأنك تقول: ظننت أن قد فلت، إنه عن الماضي صارت. وفي التنزيل: وأمرت لأعدل بينكم وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله. قال الشاعر: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي، يريد أن أنسى. قال النحاس: وخطأ الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام بمعنى أن لدخلت عليها لام أخرى، كما تقول: جئت كي تكرمني، ثم تقول: جئت لكي تكرمني. وأنشدنا: أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود. قال: والتقدير إرادته ليبين لكم. يريد الله ليبين لكم، إرادته ليبين لكم. قال النحاس: وزاد الأمر على هذا حتى سماها بعض القراء لام أن، وقيل المعنى: يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم. لام أن يعني ليبين. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي من أهل الحق. وقيل معنى يهديكم: يبين لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل. وقال بعض أهل النظر: في هذا دليل على أن كل ما قلنا قبل هذه الآية علمنا فقد حكم على من كان قبلنا. قال الناس وهذا غلط، لأنه قد يكون المعنى ويبين لكم أمر من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نهي عنه، وقد يكون ويبين لكم كما بين لمن كان قبلكم من الأنبياء ولا يما به إلى هذا بعينه. ويقال إن قوله يريد الله ابتداء القصة، أي يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته ويهديكم يعرفكم سنن الذين من قبلكم أنهم لما تركوا أمري كيف عاقبتهم، وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم ولكني أتوب عليكم والله عليم بمن تاب حكيم بقبول التوبة. هلا سيدنا أصدر يريد الله ليبين لكم، يعني أصدر انتهى الكلام وبعدين كلام جديد ويهديكم يريد ابتداء القصة. اقرأ مع الله شو هي الآية أول شو يريد الله ليبين لكم ويهديكم. لا هيك بده يريد الله ليبين لكم، يعني إذا عرفتم ذلك يعني فمراد الله بذلك هذا أشباه الفصيحة طبعا ما في شيء، لكن يعني إذا عرفتم ذلك ماذا يريد الله، بل يبين سبحانه وتعالى مع أنه يريد بكل كلامه سبحانه وتعالى، لكن قد يريد الله خص هذا الموضوع هذا الموضوع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم اهدنا وسددنا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام نسألك الشفقة إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا في سنة مضلة، وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، اللهم اكفنا وقنا السوء بما شئت وكيف شئت، يا خفي الألطاف نجينا مما نحذر ونخاف، اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، وارحم المسلمين رحمة عامة، وارنا عزة دينك وذل عدوك، ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجعل هبتنا عالية ولا تجعل هذه دنية يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أغننا بفضلك عن من سواك وبحلالك عن حرامك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم.